الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه باب التخفيف في الوضوء. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام وصلى. ثم حدثنا أبي سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بت عند خالة ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاة فقام معه الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال قلنا لعمر ان ناسا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عين ولا ينام قلب. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الانبياء الوحي ثم قال اني ارى في المنام اني اذبحه. هذا الباب عقده الامام البخاري رحمه الله تعالى لبيان جواز التخفيف للوضوء ان يتوضا الانسان وضوءا خفيفا كما او كيفا لكن بشرط ان يسترعب محل الوضوء على الفرض فاذا استوعب ذلك لا عليه شيء في عدم اسباق مثلا كما ثلاثا ثلاثا او كيفا كذلك ايضا يعني بان يشرع في العضل وكذا فالغرة والتهجن مثلا هذه ليس من اللوازم مما يلزم في الوضوء. ولذلك قال باب في التخفيف في الوضوء بالسند متصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني وهو الحسن البصري قال حدثنا سفيان وابن عيينة ابو محمد الكوفي نجيب مكة عن عمرو بن دينار الجمحي ابو محمد الاسلم من الطبقة الرابعة انه قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من لطائف هذا الاسناد اولا ان فيه روايه تابعي عن تابعي عمرو عن كريب كلاهما تابعيه وفي ايضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الامه وبعضها واحد العبادله الاربعه والمكثرين السبعه وكذلك ايضا هو مسلسل للمكيين علي بن مدين البصري ومن عاداه سفيان وعمرو مكيان وكريب بن عباس مدنيان او بصريان. أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان من سنة من هدي صلى الله عليه وسلم أنه من عادته أنه إذا نام نفخ ثم صلى بعد ذلك هذا اختصر وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى وربما قال بهذا الصيغة بهذه الصيغة وبهذا اللفظ وربما قال كذا وربما قال أي كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع والمعروعي معنى ذلك أنه سمع هذا الحديث علي بن مديني من سفيان عدة مرات ففي مرة يقول نام وفي مرة يقول اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا علي سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أطول من هذا فقال جئت عند خالة ميمونة رضي الله تعالى عنها ميمونة بنت الحارث هذه خالته خالة ابن عباس لبابة الكبرى أمه وميمونة بنت الحارث هذه خالته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها في نوبتها فأرسله عباس رضي الله تعالى عنهما لحاجة ما أو ليشاهد أسيان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يكون كذلك. والصحيح أنه أرسله لحاجة ما يتعلق ببعض أمور أعطاه كذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله لذلك. لكن ابن عباس رضي الله عنهما عصابة رأيه وذكائه أراد أن يستفيد تلك الليلة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه وكيف عبادته في بيته خلاف ما يفعله في النهار، فأراد أن يستفيد ذلك. فكان يرقبه لذلك راقبه تلك الليلة مع أن الصغار يغلب عنه النوم، مع ذلك هو منتبه لذلك فكيف ماذا يفعل وماذا كذا. والصيغ مختلفة مطولا مختصرا ومعظم آياته في صحيح البخاري منها قولنا قال بت عند خالة ميمونة ليلة من الليالي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وفي رواية الآتية قريبا يقول قال جاء صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في المسجد ثم جاء فصلى فتحدث مع أهله ساعة ثم نام ثم قام نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام، وهكذا يعني جاء من المسجد فصلى 4 ركعات في الوعي ثم نام ثم قام، وهذا بدأ من هنا. ثم قام ماذا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل من بمعنى أي في الليل، أو هي بالتبعير بعض الليل وليس كل الليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم معظم عليه أنه ما نام ما استيقظ أو ما سهر ليلة كاملة، فإلا ما روي أنه في العشر الأواخر كان ينام الليل يسار الليل كله لا ينام الليل كله على ما فيه هذا هو. وإلا فهو النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنه كان تعجبه معظم تعجبه بعد نومه. ولذلك يقال التهجد تفعل من الهجود، الهجود معناه النوم، فالتهجد التكلف في دفع النوم، إذن هذا لا يكون إلا بعد النوم. فمما ينبغي التنبه له أن بعض الناس يسهر وواصل بذلك يعني قيام الليل، هذا خلاف معظم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في تعجد أو صلى صلاة النبي أو ترى قبل أن ينام، هذا أيضا موجود. لكن كنا ومعظم صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد نومه، ولهذا يسمى التهجد. فلا يسمى تهجدا قال العلماء لا يسمى تهجدا إلا إذا نام ثم قام فصلى. إذن المستحب أن تنام أول الليل ثم تصلي وسطه أو آخره، وهذا هو التهجد. لأن التهجد معناه دفع الهجود، والهجود بالضمير هو النوم، دفع النوم. وذلك لا يكون إلا أن يحل في ساعتك وضيقك ثم تأخذ منه قسطا ثم ترفعه وتقوم إلى الصلاة. فلذلك من الليل أي في بعض الليل، أو من بمعنى في الليل. فلما كان في بعض الليل، ولذلك يبين أنها من التبعير، فلما كان هذا تفسير وتوضيح لقوله قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن جاء من صلاة العشاء وتحدث وصلى بعض يعني سنة العشاء ثم تحدث ساعة قليلا ثم نام. ماذا؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق. الشن الكربة البالية تسمى شن، وهي تذكر وتعلق، لذلك قال هنا معلق. وفي بعض الروايات يقول معلقة، معلق وضوءا خفيفا، هذا هو معنى الشاهد بترجمته. يخفف عمرو حينما يصفه، يخفف عمرو بن دينار حينما رواه سفيان بن عيينة، يخفف عمرو ويقلل وقام يصلي أي بذلك الوضوء، فدل على أن التخفيف بالوضوء مشروع ولا ينافي ما ثبت من الإسباغ من إسباغات الوضوء، لأن ذلك في بعض الأحيان الأخرى. فتوضأت وقام يصلي، فتوضأت يقول العباس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شأن معلق وبدأ يصلي قام مثله. وفي رواية قال إيه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يمسح نوما من وجهه أثر النوم، وفعل العباس كذلك أيضا قام ففعل من ذلك يعني أثر النوم كذا اتباع الجاثري. ثم قام مثله فتوضأ مثله وضع خفيفا من شأن معلق على الجدار قال ما ذاك حول فجاء فتوضأت حول ما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره أي لأنه لا يعلم سنة يعني مقام المأموم الوحي أنه كان في اليمين ولكنه ما علم أهل السنة إلا في هذه الساعة. فقمت عن يساري وربما قال سبيانه يقول علي بن مدين وربما قال سبيانه بروايته بعد الأحيان عن شمالي بدل عن يساري والمعنى واحد، ولكن هذا يبين على أنه حجب في كلتا الحالتين لما حدثه في هذا وفي هذا يذكر لفظه عن يساري عن شمالي، وهذا كالتحديد أو كالإخبار بالشاهد بشاهد معه. يقول ومما يدل على أني لم أنسى قال لي في مجلس عن يساري وفي مجلس أخرى عن شمالي حدث هذا، فحولني فجعلني عن يمينه أي لأن سنة أي موقف الإمام سنة في موقف الإمام مهومي الواحد أن يكون عن يمين الإمام، ثم صلى ما شاء الله، وقد فسر ما شاء الله في رواية أخرى قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر وصارت 13 ركعة 6 ركعات 6 مرات ثم أوتر بينا وسيأتي ذلك. ثم اضطجع بعد ذلك بعد أن صلى أن أوتر اضطجع فنام حتى نفق أي كعادته، ثم أتاه المنادي وبلال رضي الله عنه كما بين في رواية أخرى فأذنه بالصلاة أي أعلمه بصلاة الصبح ليخرج ليصلي للناس، فقام معه أي مع بلال أي مع المنادي إلى الصلاة فصلى إلى الصلاة أي إلى صلاة الصبح جماعة ثلث، فصلى ولم يتوضأ أي لأن نومه صلى الله عليه وسلم من خاصيته أنه لا ينقض وضوءه. قلنا لعمر قال سفيان قلنا لعمر بن دينار إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا حديث ولكن سفيان في تلك المرة لم يبلغ إليه هذا الحديث حتى سألوا عمرا فقالوا إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، ولذلك صلى بدون إعادة الوضوء لأنه يشعر ويحس إذا خرج منه ما ينقض وضوءه، فلذلك لما لم يخرج أو لما لم يحس بشيء من ذلك صلى. قال عمرو سمعت عبيد بن عمر ومثله الشيخ أيضا ما سمع الحديث تنام حديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتنام يعني ولم توتر بعض الرواية، فقال إن عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلب، هكذا بين الصحيح. ولكن عمرو بن دينار كذلك في نور سفيان ما بلغ إليهما في ذلك الوقت هذا الحديث، ولذلك قال احتج بما يدل على ذلك وقال سعيد قال عمرو سمعت عبيد بن عمير على أحد التابعين أحد كبار التابعين عبيد بن عمير من كبار التابعين وعمير بن قتادة ولأبيه عمير بن قتادة صحبة أبو صحابي، فماذا قال له جوابا عن هذا السؤال؟ رؤيا الأنبياء وحي. عبيد بن عمير قال رؤيا الأنبياء وحي، قال سمعت منه قال يقول هذا فسمعت منه ذلك وهذا قيل، ثم قرأ دليلا على كون رؤيا الأنبياء وحيا يعتمد عليه ويعمل بمقتضاه ليس كسائر المنامات التي لا تدل على حكم يعني على تحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا نهي إنما هي غير خلاف ذلك. إني أرى في المنام أني أذبحك، قال إبراهيم عليه السلام ولدي إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا احتج به عبيد بن عمير على ماذا؟ على أن رؤيا الأنبياء وحي ولذلك وجب الاعتماد عليه، ولذلك جاز لإبراهيم عليه السلام بما رأه من الرؤيا على إقدام على أن يقدم لذبح ولده. فلما بلغ معه السعيد قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا فعل، قال يا أبت فما أقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتهده بالجديد أضجعه ونادينا. إذن معنى ذلك أن إبراهيم اعتمد على المنام، فلولا رؤيا أنبياء كانت وحيا لم أعبدهم على ذلك لأن المنام لا اعتمدوا عليه لا من صريح الوحي، فاحتج بهذا فقال لما جاز إقدامه على ذلك دل على أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم يقظى قد يقظتي حكمه لا يختلف الوضوء معه كسائر الناس كما يختلف سائر الناس، لكن ثبت ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن علي تنامان ولا ينام قلبي. لكن هذا تفقه استنباط طيب. وجه هنا قال وجود استدلال بما تراه من جهة أن الرؤيا لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده. الإقدام على ذبح ولده هذا استنباط جيد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وروحي رؤياه وحي منامه منامه كبير الضوء حكمه لا ينتكب الوضوء به بخلاف سائر لأمته. فهذا هو الذي استدل به عمرو بن دينار لما سأله سفيان عن هذا الوضوء الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد النوم. ومع الشاهد هنا قلنا انه قال النبي صلى الله عليه وسلم توضا وضوءا خفيفا من شان معلق فدل على ان التقليد مشروع كما ان الاسباغ ايضا مشروع كما اتبعه بالله التالي. قال باب اسباغ الوضوء. باب اسباغ الوضوء. اسباغ الوضوء كما قال وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. الانقاء المبالغة في نظافة التنظيف هو الانقاء هو الاسباغ. الاسباغ في اللغة الاتمام ومنه درع سابق اذا كان يعني يغطي جميع جسده ويعطي اثره هذا يسمى درعا سابقا. كذلك الوضوء اذا تجاوز محل الفرض واسبغه وكذلك ايضا كيف كم وكيف هذا يسمى اسباغا. واسباغه برواية اثر ابن عمر وقال اسباغ الوضوء معناه انقاؤه والانقاء هو المبالغة في النظافة في التنظيف. قال وفي السند متصل على حدثنا عن قبال بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب قال ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم العربة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. قال فقلت الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيده في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهم. السند قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعب القعنبي هذا نزيل البصرة أول وأصله مدني نزيل البصرة. قال عن مالك إمام دار الهجرة عن موسى بن عقبة صاحب الغزل موسى بن عقبة من الطبقة الخامسة التي أثنى الذي أثنى على مغازيه الإمام مالك رحمه الله عن قريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما تقدم فيما سبق في الباب الماضي هو مولى بن عباس عن أسامة بن زيد يروي عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة الكلب الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول أنه أي أن قريبا سمعه أي سمع أسامة بن زيد يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة أي رجع وانقلب من موقفه من عرفة حتى إذا كان بالشعب ثم مضى ومشى حتى إذا كان بالشعب الشعب الطريق بين الجبلين يسمى شعب الكسر الشعب. فهذا لما وصل إلى ذلك نزل فبال نزل بذلك الموضع فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. معنى ذلك أنه خفف في العجز وتوضأ لعله مرة مرة أو لم يسبغ مثلا في ما يلزم أو فيما يطلب من الغرة والتحجيم يحتمل ذلك أيضا وخفف بذلك. فقلت الصلاة يا رسول الله هذا منصوب على الإغراء أو منصوب على أنه مفعول بفعل محظور على إلزم الصلاة أو صلي الصلاة يحتمل ذلك. الصلاة يا رسول الله أو أتريد الصلاة يا رسول الله صلي هنا. فقال الصلاة أمامك أي وقت الصلاة أو مكان الصلاة أمامك. من هنا أخذ المحققون من أن وقت صلاة العشاء ومكانها بعده يعني في مزدلفة. فلو صلى قبل ذلك لن يجوز على قول المحققين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ولن يوجد قبل بعد ذلك أنه أباح الصلاة في الطريق. وأما الفقهاء المختلفون منهم من يقول من كره ومنهم من يقول يجوز ومنهم من يقول يعلى فيه لكن نقول الحرص كل الحرص على اتباع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك مزدلفة وبين ذلك فعلا بأن صلاة مزدلفة فدل على أن وقتها ومكانها كلاهما في مزدلفة. فقبل الوصول إلى مزدلفة لا تصح الصلاة صلاة الغرب لا يجوز. والفقهاء عندهم أقوال يجوز وما يجوز مع كراهة ودون كراهة إلى آخره. بعد السورة الظهر يعني ما تقريبا بعد طيب هذا هو بعد الظهر على كل هذا الدلاف فضيح إلا بعد ظروف الكرونات فعلى ماذا؟ فلما جاء المزدلف فرجب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى بدليل على قالوا إنه مما يدل على استحباب على مشروعية استصحاب الوضوء وإلا المصلي به صلاة يعني صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يثبت أنه صلى ركعتين وضوء وإلى أن وصل المزدلفة هذه واحدة فلما فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ وهذا أيضا إعادة الوضوء على الوضوء خلاف ما يقوله بعض الفقهاء أنه مكروه إذا لم يؤدي بعبادة مكروه نقول ليس مكروها هذا دليل على ذلك يعني صلى الله توضأ ثم أعاد الوضوء من دون الصلاة في المزدلفة فدل على جواز الوضوء على الوضوء وأما يعني قول من قال بكلام قد تقدم سبق لنا بحث في هذا في النتائج شرح النتائج تكلمنا عن هذا وبعضهم يقول بكلام ولا وجه له وهم يقولون لماذا الدليل عندهم دليل عقلي وليس نقلي الدليل النقلي ان صلى الله عليه وسلم توضا ثم عاد الوضوء بدون صلاه بينهما هذا هو الواضح واما هم يقولون ان الوضوء عباده وسيله وليس عباده مستقله والوسيله لا تطلب الا مع الاصل المتوصل به اليه فلا تكون عبادة إلا بدون ما فيها إلى الصلاة وهذا قول كافي لا يؤيده نقل ولا عقل لماذا؟ لأنه ثبت لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه وارد خرجت من يده خرجت من يده إلى آخر ما قاله وما ذكر صلاة هناك بل ظهر نقيا لوضوئه فقط هو عبادة وسيلة لصحة الصلاة نعم وعبادة مستقلة في حد ذاته لأنه مكفر للذنوب بدون ضميمة الصلاة إليه فدل على أن الوضوء كما يقولون وسيلة لبعد لأنه شرط لصحة الصلاة من هذه الناحية نعم وسيلة لكن من حيث ذاته الوضوء عبادة مستقلة ينبغي المحافظة عليها يعني بنية جادة بنية إزالة ذنوبه فدل على أنه ليس مكروها الوضوء على الوضوء بدون عبادة بينهم فتوضأ فأسبغ الوضوء هذا معنى الشيء أسبغ الوضوء وإسباغه يكون إما بالكيف وإما بالكلمة وكلهما فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة أي صلاة المغرب فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره بمنزله بعد نزوله أناخ بين الصلاتين يعني أناخ لماذا لأن لا تتضرر الجمال فأراحها ونزل كل إنسان عليه عفجه وأمتعته التي عليه وأناخها في ذلك المحال قبل العشاء يعني ثم في منزله بعيد فتح الباء ويجوز كسوها وكل ما جاء من على فعيل وكان معتد الوسط عينه حرف حلق يجوز في لغتان كل هذه اللغه مستمره بعيد بعير شعير شعير وهكذا يعني ياتي كل ما جاء على هذا يجوز فتحه وكسره بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما اي لم يتطوع بين الصلاتين فهذا دليل على انه لا يشرع ان يتطوع بينهما ف يعني المعهد الشاهد العجز يتقرر في مواضع اخرى ولكن الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بالاسباغ فدل على ان الاسباغ على أن الإسباغ مشروع في دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفعل بينهما في الصلاة على الخطاب وفي نظر احتمال أن يكون حدثا لكن الظاهر لا احتمال لا لكن احتمال هذا لا ما ظن كلا لا توضا ثم توضا يقول فائدة الماء الذي توضا به صلى الله عليه وسلم ليلة إذ كان من ماء الزمزم اسمعوا أخرجه أبو طالب محمد بن حنبل في زيادات مسند حديث لسان الحسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والفائدة فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم بغير الشرب بعض أهل العلم يكره استعمال ماء زمزم إلا للشرب وهذا في رد لهذا الحديث أن صلى الله عليه وسلم ماء زمزم فدل على أن استعمال ماء زمزم بغير الشرب جائز وسيأتي بقية وفائدة هذا الحديث كلام حديث إن شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أي مشروعية غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. مراده بهذا ماذا؟ بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراب باليدين جميعا، باليدين جميعا، يعني يغترب معا ثم يغسل. هذا ليس يعني شرطا، انما يغترب بهذا ثم يضم الى يد اخرى ويغسل باليدين، هذا هو السنة. وقالوا الإشارة الى تضعيف الحديث الذي فيه انه صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه بيمينه. ايضا هناك من يستحب غسل الوجه بدون فقط اليمين تستعمل، هذا ايضا في رد لهذا، لانه صلى الله عليه وسلم اخذ الماء بيمينه ثم اضافه الى شماله ثم غسل بهما. وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حديث حيث كان يتوضا من لاين يصب منه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترب، لكن سياق الحديث يضعه لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى غسل بهما. هذا هو معنى قوله تعالى: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال أبي السند المتصل: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتوضأ فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال وبسند السند عليه محمد بن عبد الرحيم، هذا هو أبو يحيى المعروف بصاعقة، قيل له صاعقة، فالصاعقة هذا كان سيارة حبه، وكان أحد الكفار ومن صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد. وماذا الثاني؟ أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة اسمه، هذا شيوخ منصور أحد الكفار أيضا، وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه. قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار في رواية تابعي عن تابعي، لطائف الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مسلسل بالمدنيين من سليمان بن بلال. وأما محمد بن عبد الرحيم هذا بغداد، وأما أبو سلمة الخزاعي فهو بصري، وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي زيد عن عطاء، زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حول الأمة وبهرها أنه توضأ ابن عباس فغسل وجهه أخذ غرفة، ثم أول أخذ غرفة تفسير لقوله غسل وجهه توضأ القول توضأ فغسل وجهه، هذا تفسيره: أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة. وزاد في روايته زاد أبو داود في أول من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: أتحبون؟ يقول ابن عباس: أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فجاء بإناء فيه ماء. وللنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غرف غرفة فغسل وجهه أنفاء تفسيرية، لأنها داخلة بين المجمل والمفصل. أخذ غرفة وهو بيان الغسل، كيفية الغسل، وظاهر أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسلم، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. والتفريق سبق لنا أنه لم يحدث في حديث صحيح، تفريق المضمضة والاستنشاق هذا في مذهب الحنفية يكون صعب هو، لكن لن يثبت دليلا. قال: فغسل اخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا، اي فعل بها كذا، اضافها الى يد اخرى اي اليسار اخرى، فجاء فغسل بها وجهه يعني، ثم اخذه مع بالشهيد اضافها الى يد اخرى، اخذ الماء من هنا غرف الماء بيمينه ثم ضمها الى هذا، ثم غسل، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه أي مرة واحدة كما ثبت في الرواية الأخرى، ودل على أن مسح الرأس مرة واحدة، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى، رش أي سكب صب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. فرش على رجل اليمنى ثم حتى وصلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ومع الشاهد واضح وهو بيان لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى حالاته وله أحوال ستمر عليه. واستدل ابن مطال لهذا الحديث على أن الماء المستعمر طهور. لماذا؟ ما وجد دلالة على ذلك؟ لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يديه، يعني اختلط. وأيضا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه. وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا أو يسمى مستعملا حتى ينفصل. ولماذا؟ كل سواء، كل سواء. الذين استدلوا على نجاسة على لمطهورية ماء المستعمل يعني تفريقهم بهذا بعد أن ينفصل، قبل أن ينفصل يحتاج إلى دليل، ما في دليل على هذا. الدليل كل سواء أن الماء المستعمل طاهر وطهور أيضا، إذا احتاج إلى الإنسان يتوضأ مرة ثانية ما في معنى. هذا هو الرجل. قال رحمه الله تعالى باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، أي عند جماع أهله وعند الوقاع. البخاري لما لم يثبت لديه هذا في إشارة إلى أن حديث الوضوء بجميع طرقها لا تصح، لأن البخاري من عادته أحيانا يشير إلى هذا المثل. هذا لو كان هناك شيء يعني يصل الاحتجاج به لذكره في كذب، ولكنه لما لم ير له قوة تركه. وبعض أهل العلم يرى أن مجموعة طرقه يدل على أنه أصلا. وعلى كل حال هو مهما كان الأمر احتج على سنية أو استحباب التسمية في الوضوء بما لديه من الدليل، وهو أن صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم أسأله قال بسم الله، فلما ذكر ذلك في الليل مجامعة أهله فأولى أن يكون مشروعا في الوضوء، فمن باب القياس ألحقه بذلك. وأحسن من هذا كما سبق لنا البحث في النسائي احتج بأدق من هذا وبأقرب من هذا. البخاري احتج بحديث الوقاع على مشروعية التسمية في الوضوء، على كل حال كلهم احتجوا على إثبات التسمية في الوضوء. لكن وجود استدلال جمهور الفقهاء يحتجون بحديث يعني من توضأ أو لم إلى آخره بهذا الحديث، ولكن قلنا عند المحدثين لا يثبت هذا، ولكن البخاري احتج بهذا. وأما النسائي رحمه الله تعالى احتج بحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال ائتوني بحديث الذي وقع فيه على المعجزة، وهو أنه حديث نبع الماء، فلما نبع قال توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، هذا دليل أوضح من هذا. توضأوا بسم الله يحتمل أن يكون توضأوا قائلين بسم الله، وهذا هي درجة إقرار دليل واضح. أو قال توضأوا بسم الله أي مسمعا على كون قائلا بسم الله لا بقوة تعالى وإنما ببركة بسم الله تعالى، نبع الماء ببركة الله فتوضأ منه، والبركة من الله قال ذلك في نفس الحديث قال والبركة من الله. فالحاصل إن استدلال النسائي على تسمية الوضوء بهذا الحديث أقرب من تسميته أو من احتجاج إمام البخاري بحديث الوقاع التسمية على الوقاع. قال ابن سلمة المتصف على حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال انه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. قال السند علي بن عبد الله تقدم قريبا هو ابو الحسن المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن القط الضبي ابو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها ومنصور بن معتمر عن سالم بن ابي الجعد وابو الجعد بن رافع سالم بن رافع عن قريب بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالكوفيين الا شيخه فانه بصري. ثانيا الذي كما يقول صاحب الفتي منصور من صغار التابعين ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض منصور عن سالم عن كريب هو يقول في الفتح هنا ومنصر ومعتمد من كبار التابعين، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين، هنا حقق أنه تابعي، لكن نقول إنه لم يثبت لدينا أنه لقي أصحابه أصلا. وفي التقرير يقول من طبقة الأعمش، من طبقة الأعمش، وما قال الخامسة، والأعمش من الخامسة، فكأنه يوحي إلى أنه من طبقة الخامسة. أنا كنت في قرة العين في أول نسخة كتبت من طبقة الخامسة بناء على أنه من طبقة الأعمش، فتبين لي أنه لم يثبت لدي أصحابي نصرا، مع أنه أكيد يقول عبد الله بن جد بن حارث، عبد الله بن حارث بن جد كان في الكوفة في عصره، ومعروف حفظ الصحيح حفظ التابعين على ذكر الصحابة، يمكن لك يوم يقول الداري هكذا، ولكن لم يثبت لدينا أنه لك يوم رأى ولا سمع عنه. بخلاف الأعمش فإنه رأى أنس رضي الله عنه صلي، أو في رواية يقول، فدل على أنه يعني لقي صحابي، أما ذاك فلم يثبت، لذلك جعلت النسخة الأخيرة للطبقة السادسة. فكيف قول مثلان التابعين؟ إما على أنه ظنا أنه لقي أحدا من الصحابة، أو على قول من يقول إن مجرد المعاصرة تكفي لثبوت التبعية، التابعية تثبت بمجرد معاصرة، كما قال بعضهم في الصحبة إنها تثبت مجرد المعاصرة. ولعله ذلك هنا يعني يقول، وفي موضع آخر كذلك يقول السؤال التابعين معناه أنه لم يصحبه، ونقول أنه لم يثبت ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة من صيغ الرفع حكما، ولذلك قال في أربية مصطلحين وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، هكذا هذه الصيغة من صيغ الرفع حكما واعتبروا حكما. ما السبب في عدول التابعي إلى قوله هذا يبلغ به ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا إما أن يكون اختصارا، أو يكون أنه التبس عليه اجتبع عليه صيغة رفع صحابي رضي الله عنه، لما تعلمه أبي الشعيب لما قريب عن ابن عباس ما أخذه قال نسي الصيغة التي أدى بها ابن عباس، هل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعته، أو قال عن رسول الله، أو قال حدثني، وإلى ذلك، ولكنه تأكد أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بصيغة تشمل كل هذا، فقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم روايته، يرويه، ينميه، نماه، رفعه، هذه كلها حكمها حكم الرفع. ولكن كما قلنا السبب في ذلك إما أن يكون أنه لم يتحقق الصيغة فعدل عنها إلى ما يشملها ويشمل غيرها. قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله أي جامع أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره أي بحيث يغويه ويتسلط عليه ويرديه ويهلكه، لا أما ولا يعني ذلك، ويكون معنى ذلك أنه يكون من عباد الله الذين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان تسلط، وهذا معناه أن التسلط غير المحاولة وغير التوجه والوسوسة، الوسوسة هذه عامة كل أحد عنده وسوسة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا إن عبادي ليس لك عليه سلطان، وكفى بربك وكيلا سلطان. فالتسلط ما في عباد الله الذين عليهم عناية من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من جميع من جهة ذلك، فإذا حصل هناك هفوات معاصي وما إلى ذلك هذه ماذا؟ هذه مجرد التسلط والوسوسة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ماذا قال؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان قرئ طيف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون. رأيت ما هنالك عباد الله يطوف حولهم ويسوس عليهم، ولكنه لا يقدر التحكم والسيطرة عليهم، هذا هو المنطق. أما يعني يمر ولو من بعيد يسوس عليهم هذا واقع، إن الذين اتقوا. الفرق بين المتقي والفاسد في التعامل مع الشيطان ما هو؟ هذا إذا تسلط على الشيطان، إذا توجه إلى الشيطان وألقى إليه في قلبه شيئا من المخالفات انتبه قريبا حتى ولو وقع عليه ذلك عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني ينتبهون فإذا هم مبصرون. ما شاء الله، فإذا أبصرت عدوا دخل بيتك ماذا تفعل؟ كل قواك أو تصيع وتستغيث إلى يد جيرانك الله أكبر وتقضي عن ما تقتله وإما كان. فهذا هو دور هؤلاء. وأما الآخرون قال إيه؟ وإيه؟ قال بعد ذلك إيش؟ وإخوانهم يمدونهم بغي وفي ثلاث معايير يمدونهم مدد مدد يعني مدد من الله ومدد من الشيطان. يمدونهم بالغي يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. ها ما في اقصار، ما في تذكر ولا مصاب ولا توبه ولا ما، بل يعني يمشون معه يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. هذا هو الفرق بين الايه المتقي وغيره. فهذا العبد الذي ولد وتعلق حمله من ذلك الجماع يقول الله سبحانه وتعالى محافظا له ويحفظه من الشيطان عاد الأحد. وهذا قلنا كما قلنا إنه ليس المراد عصمة عن جميل تسلل عن توجه الشيطان وصوصا، لا، بل المراد أنه لا يغويه بحيث إنه يضله عن الهدى دائما. فهذا هو المقصود من ذلك، لن يضره من الشيء، لن يضره على هذه، لن يضره. فهذا هو الراجع، هو اذا كان فعل مشدد العقيل او مضاعف العقيل الثلاثي اذا اتصل بضمر الرفعي يكون ايه لازمي، يكون بالدل اتباعا مراعاة للضمير. ويجوز عند الكوفيين لم يضره، يجوز يعني لأن ما كان مضاعف مشددا عن ثلاثي مضاعف أنه إذا جزم وعمل معاملة للتضعيف أنه يجوز بذلك ثلاثة أوجه، بشرط أن يكون عين فعله مضموما كرد يرد ومد يمد وشد يشد. هذا في لم يمد. أما الكسر فلا يسأل عنه. لماذا؟ لأنه التخلص، وجه التخلص من فعل الساكن، لأن انت لا ساكن يعني أصله لم يمدد، فلما ضعف وجب لم يمدد، لم يمدد وجب استعمال ايه، ولما ضعف لم يمد وجب تسكين الأول المتحرك، لأنه لا يمكن تبعيه إرغامه في الثاني إلا بالتسكين. فإذا سكن التقى ساكنان، الأول سكن وهذا ساكن بالجزم فالتقى ساكنان، فوجب التخلص من التقى الساكنين. فإذا كسرناه فهذا هو الأصل، لأن الكسرة أخو السكون، لا يعني لن يمد. ويجوز أن نشكل وأن نفتح أيضا تخفيفا لن يمد، ويجوز أن نضمه إتباعا للعين بعد ما قبله يعني لم يمد هذه سنة أوجه، وهذا ما لم يتصل به ضمير. فإن اتصل به ضمير المضموم مثل هذا الضم هو الأولى، وبعضهم يمنع إلا الضم، لكن يكون جزء من ذلك. أما إذا كان ها مؤنثة ها لم يمدها لم يضرها فهذه تفتح من عن ايه على، وبعضهم يجب ذلك لما ضرها لما ضرها الثلاثة كلها. في خلاف بين الصرفيين في المسألة، وعلى كل حال هذا هو القاعدة في هذه المسألة. قال ومعلوم الشهيد واضح، وهو انه ان الشارع لما امر لما حس على التسمية عند الجماع عند وقاع الاهل فاحرى ان يكون عند الوضوء ان يبدا بسم الله. هذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى. وقلنا ان استدلال النسائي اقرب واوضح من هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل فهو ما يقول عند الخلاء، فهو ما يقول عند الخلاء معناه اي عند ارادة دخول الخلاء، يعني اذا كان محل معد بذلك والا فلا تبدل، واذا كان يعني عند الخلاء، لانه اذا كان صهراء ما في دخول الأخوي، إنما إذا كان محل معد خلع كالسنيكة والحمامات الموجودة فهذا يستني قبل الدخول إذا المحل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سعيد أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلع قال اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث. تابع ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلع، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. أولا آدم بن أبي إياس العسقلاني هذا شيخ معتبر شيخ البخاري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء الظاهر أنه عند الدخول أو بعد الدخول لا بل أراد بالروايات التي تليها التي عن معلقات بيان ما معنى معنى قوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل، يعني إذا عرفنا أن هذا استثناء أن هذا الدعاء يكون قبل الدخول. إذا أردت أن تدخل الحمام قبله تسمي وتدعو بهذا الدعاء وتعوذ بهذا التعوذ. وهذا فائدة التعليقات التي أعلق فيها إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبوث مضمتين، خبوث جمع خبيث خبوث، والخبائث جمع خبيثة ذكران الشياطين وإناث، يعني جمع من النوعين الاثنين أو الخبث بالسكون بعضهم قال إنه مفرد معناه الشر فهو يكون أشمل، وبعضهم قال خبث مخفف خبث فنفس المعنى. وعلى كل حال تتعوذ من الشيطان لأن ذلك محل يحضره الشيطان فينبغي التعوذ. قال ماذا تابعه ابن عرعرة محمد بن عرعرة بن برند السامي البصري ومتابعته موصولة عند المحدث في كتاب الدعوات. فقال تابعه عن شعبة تابعه الضمير يكون تابع آدم تابعه عن شعبة وهذه متابعة تامة. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال غندر هذه تعالي هذا تعالي أيضا وصله البزار المصري عن محمد بن بشار من دار غندر بلفظ هذه متابعة ناجصة. غندر عن شعبة بلفظ إذا أتى الخلاء بدل إذا دخل إذا أتى الخلاء، وهذا أيضا قريب من الأول ولم يكن نصا في معنى الآية. وقال موسى بن محمد موسى بن محمد هذا موسى بن محمد وقال موسى إيه؟ وقال موسى عن حماد وقال موسى موسى بن إسماعيل أبو الزكي شيخ البخاري رحمه الله تعالى عن حماد وابن سلمة عن حماد ابن سلمة. وهذا أيضا تعليق وصلها تعليقه وصل البخاري بهذه باللفظ المذكور. ماذا قال إذا دخل كقول الأول إذا دخل خلاص. وقال سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب إذا أراد أن يدخل. هذا هو المفيد للمعنى، وهو أن معنى قول إذا دخل لأن الرواية إذا جمعت فسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، ولذلك قال الباب إذا جمع الطرق تبين معناه. وقال علي بن مدين الباب إن لم تجمع طرقه لن يتبين خطأه، يعني المحدثون أو علماء العلل بالحديث لا يتبين لهم علة الحديث إلا بجمع طرقه المتكاثرة جميع طرقها فيتبين لهم بذلك من أخطأ ومن أخطأ. وكذلك أيضا معناه الرواية تفسر بعضها بعضا، الحديث مشروح بعضه ببعض كما أن الآيات القرآنية بعض الآيات تفسر في محل آخر ما أجمله في محل فسره في محل آخر وهكذا. ثم يعني انتقل من ذلك إلى الحديث لأن الحديث شارح للقرآن وهكذا. وكذلك الأحاديث بعضها يشرح بعضها، فإذا جمعت الطرق يتبين لك ما المراد. لأن قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يشمل بعد الدخول حالة الدخول قبل الدخول إلا نحو الله، إذا كان داخل الحمام ربما يكون عاجز ربما يكون مستكبر ربما يكون رايح كريها وذكرت اسم الله في محل لا يليق به. فلماذا تبينا المعنى المقصود برواية الأخيرة؟ قال إذا أراد أن يدخل قال اللهم إنا فأفادنا أن هذا الدعاء يقال قبل الدخول يعني احتياطا. وأما ما نقل عن بعض السلف أنهم أجازوا جبر الله تعالى في الحمامات ونحو ذلك، والكل هذه محمولة على نظافتها وعلى أنها يصب فيها ماء بحيث أنه يجب أوساخها وكذا، فهذا يحمل على ذلك وليس مطلقا. فلذلك راعى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب على أن يبين ويوضح من آداب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الصلاة أن يكون قبل الدخول، وذلك إذا أردت الدخول تذكر اسم الله وتتعوذ بهذا التعوذ. وأما سعيد بن زيد هذا أخو عماد بن زيد ورواياته هذه وصلها المعلم الأدب المفرد، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد هذا أخو عماد بن زيد، قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال فذكر من فعاله في الباب. وأفادت هذه الروايات وأفادت هذه الروايات تبيين المراد من قوله لا دخل الخلاء، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده الله أعلم. وهذا في الأمكنة معدة لذلك بطريقة الدخول، ولذا قال ابن بطال رواية إذا أتى أعم بشمولها انتهى. والكلام هنا في مقامين يحرمها أن يختص هذا الذكر بالأمكنة معدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنة، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا بجانب البيت الأصح الثاني يشمل كلما أردت ليه البول والغاية كذلك التعوذ ما لم يشرع في قضاء الحاجة، لكن بعد أن دخلت فلا. الثاني متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة الفصل، أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبل قبيل دخولها، وأما بغيرها فيقوله بأول الشروع كتشمير ثيابه مثلا. وهذا مذهب الجمهور، وقالوا لمن نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه، هذا تفسير هذا. ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفسير، الله المستعان. وعلى كل نقل عن مالك ذلك لا يحتاج إلى تفسير. هنا نقطة أن البخاري رحمه الله تعالى علق المقصود بما بالحديث المراد بالحديث أنه الإرادة وليس الدخول حقيقة برواية ساقعة علقها عن سعيد بن زيد أخي عماد بن زيد وهو متكلم فيه. سعيد بن زيد الذي أتى به في الرواية المبينة صدوق تكلم بعض في حفظه وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكن لم ينفرد بهذا اللفظ فقد رواه مسدد بن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري. البخاري ذكي هو وإن كانت كل ما بيصلح وصدوق صدوق يصلح، لكن البخاري لما كان شرطه شديد فنقول حال لهذا الجهاد سعيد بن زيد يتكلم فيه هو صدوق يصلح لأن احتج به، لكن من عيب نظر الإمام البخاري في كتابه فيقول إنه رواه عبد الوارث بن سعيد بهذا بنفس الإشارة عليه. وعبد الوارث من نين إشارة البخاري رحمه الله تعالى والرواية المنصورة عند البيهقي. قال رحمه الله تعالى باب وضع الماء عند الخلاء. باب وضع الماء عند الخلاء عند المكان الخالي المعدي لقضاء الحاجة بالمجد، وهو حقيقة المكان الخالي واستعمل في المكان المعدي لقضاء الحاجة في مجال أصله المكان الخالي كله يسمى خلاء، لكن خلاء بوزن فضاء ومعناه، لكن بعرض مستعمروه في محل المعدي لقضاء الحاجة كما نسمي الآن حمام فاستعملوا ذات الماء. ووضع الماء عند أي مشروعية وضع الماء عند المكان المعدي لقضاء الحج. وفي السنة المنتظر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عائشة بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقيه في الدين. اولا السند عبد الله بن محمد المستهين شيخ البخاري الذي ينتسب اليه جعف، قال حدثنا هاشم بن قاسم ابو النضر هذا هو الملقب قيصر لقبه امام وقصرنا قصته وهو انه دخل مسجد والمؤمن بعد الاذان ففي مدعي من المسجد اكمل قالوا الامام محضر قال اكمل انا اصلي فاتعب وصلى فلما جاء الامام صلوا قال من امرك الصلو وانا لم احضر قال هذا قال هذا كذا قيصر هذا ذكره بهذا فلزمه هذا اللقب قال قيصر يعني انه يفتاز على مسجد الناس هذا امام عظيم وهو يقول اكيد ما نصلي كيف يقول هذا قيصر هذا على قيصر. قال حدثنا ورقاء، ورقاء بن عمر اليشكري عن عبيد الله بن ابي يزيد، ابو ابي يزيد على مكي الجطاء لا يعرف اسم ابيه، ابو يزيد لا يعرف اسمه، ووقع في روايه الكشماني ابن ابي زائده وهذا غلط. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا عبد الله بن محمد المصري بخاري، حاشي بن القاسم بغداد، ورقاء بن عمر اليشكري هذا ايضا هذا الامامي ورقاء بن عمر الكوفي. قال عبيد الله بن عبد يزيد مكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء اي محلا معدا لقضاء الحاجه، فوضعت له وضوءا بفتح الواو اي ما ان يتوضا به اذا خرج بعد قضاء حاجته. قال من وضع هذا؟ فاعجبه، فلما خرج وجد ماء مهيئا له في ذلك المكان فاعجبه ذلك، فقال من فعل هذا؟ فقال له ابن عباس، والقائله هي قالته ميمونه رضي الله تعالى عنها، قالت له وضع لك ابن عباس. فماذا قال؟ فقال اللهم فتحه في الدين. قال في روايه ستاتينا يقول فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم به كتاب الايمان، ها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فتحه في الدين، قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علي، فضمه فرحا به. وايضا لما راى ذكاءه ونجابته هو كان صغير ابن 10 سنين او 13 سنة او قريبا من ذلك، هذا في خلاف، ولكنه نجيب ذكي. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم سيحتاج الى الماء وسيطلبه ويشق عليه ذلك، بدلا من ذلك اراحه بان اعجله. فلما اعجبه زكاؤه تمنى له ودعا له ان يكون ملجعا للامه في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، في تفسير ايه القران، في تفسيره ترجمه، ولذلك كان يسمى ترجمه القران حبر الامه وبحرها بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لا اللهم فتحه بالدين. وهذا فيه اولا فيه خدمه الاكابر، مشروعيه خدمه الاكابر جائزه او مستحبه، ومشروعيه استخدام الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم استنكف من هذا، وايضا اذا كان بامر ولادته، وايضا المجازات والمكافأة بالدعاء لمن أحسن بالخدمة إليه، يجازيك تدعو الله سبحانه وتعالى له حتى تؤدي حقه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا وهذا، فقال اللهم فتحه في الجنة. ومحل الشاهد هنا أنه استدل بهذا الحديث مشروعية إعداد الماء عند دخول الخلاء، لكن ليس لازما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعده ولكن دخل بدون ذلك، فدل على أن الاستنجاء يكون بالحجارة، ثم بعد ذلك إذا أراد يعني أن يستنجي بما له ذلك، لكن ابن عباس أرعه من ذلك فأعد له ذلك، فدل على أن إعداد الماء قبل دخول الخلاء مشروع ومستحب كذلك أيضا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا